على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم يوم الخميس 22 من شهر ربيع أول للعام 1435 من الهجرة، والذي وافق 23 يناير عام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 87 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء معي حسام فاروق. في حلقة النهاردة من منتهى الطرب بنحيي ذكرى كارم محمود، سيد الملاح إبراهيم حمودة، المونولوجيست سيد سليمان، الملحن خليل المصري، عصمت عبد العليم، الشاعر اللبناني توفيق بركات، وسعاد مكاوي، الشاعر فتحي سعيد، والملحن محمود كامل. راعيت انه العمل الواحد بيتقاسمه اكتر من مناسبة، للتواصل والمشاركة هيكون على صفحتنا، على صفحة منتهى الطرب. اتمنى انه ما سيعرض ينال رضاكم. في 19 يناير عام 1975 كان رحيل الملحن والمطرب والزجال والأديب والمؤرخ خليل المصري. يمكن من أشهر أعماله اللي كتبها ولحنها عرفناها بصوت عباس البليدي عالدين يا معدوي. الفقرة التالية في منتهى الطرب بعض من ألحان الملحن خليل المصري وإبراهيم حمودة. إبراهيم حمودة اللي رحل أيضا يوم 16 يناير 86. هنسمع أغنية عشنا وشوفنا، الكلمات مصطفى كمال حسين، اللحن خليل المصري، تسجلت في 28 يونيو عام 1963. شفنا الفلاح يشقى وكان محروم من الخير، دايما ليله ملهش صباح، كان مجهوده يروح للغير. في الماضي شفنا الفلاح يشقى وكان محروم من الخير، دايما ليله ملهش صباح، كان مجهوده يروح للغير. وبصورة تغير حاله والمولى عدلها له، وبصورة تغير حاله والمولى عدلها له. وبأرواحنا يا ما كافحنا وحنتهنى جيل ورا جيل، عشنا وشفنا كتير، عشنا وشفنا كتير وقليل، عشنا وشفنا كتير وقليل، عشنا الماضي بصبر طويل، وبأرواحنا يا ما كافحنا وحنتهنى جيل ورا جيل، عشنا وشفنا كتير، عشنا وشفنا كتير وقليل، عشنا وشفنا زمن عمال قاسوا كتير من صاحب المال، واتغير في دقيقة الحال، باتوا صبحوا رجال أعمال. عشنا وشفنا زمن عمال قاسوا كتير من صاحب المال، واتغير في دقيقة الحال، باتوا صبحوا رجال أعمال. وبثورة واشتراكية أصبحنا بلاد صناعية. وبثورة واشتراكية أصبحنا بلاد صناعية. وبأرواحنا يا ما كافحنا وحنتهنى جيل ورا جيل. عشنا وشفنا كتير عشنا وشفنا كتير وقليل. عشنا وشفنا كتير وقليل. عشنا الماضي بصبر طويل. وبأرواحنا كانا كافحنا وحنتهنى جيل ورا جيل. عشنا وشفنا كتير عشنا وشفنا كتير وقليل. هنعيش بكرة ويا ما نشوف مستقبل زاهر بس. مشارعنا ومصانعنا ألوف والخير بيزيد عام ورا عام. هنعيش بكرة ويا ما نشوف مستقبل زاهر بس. مشارعنا ومصانعنا ألوف والخير بيزيد عام ورا عام. وبهمة وروح وطنية حققنا الاشتراكية. وبهمة وروح وطنية حققنا الاشتراكية. وبأرواحنا يا ما كافحنا وحنتهنى جيل ورا جيل. عشنا وشفنا كتير عشنا وشفنا كتير وقليل. عشنا وشفنا كتير وقليل. عشنا الماضي بصبر طويل. وبأرواحنا كانا كافحنا وحنتهنى جيل ورا جيل. عشنا وشفنا كتير عشنا وشفنا كتير وقليل. إبراهيم حمودة وعشنا وشفنا كتير وقليل. كلمة مصطفى كمال حسين. اللحن خليل المصري اللي بنحيي ذكرى رحيله. العمل التالي صناعه الثلاثة بيتقاسموا الأغنية نفسها. عصمة عبد العليم، عبد الفتاح مصطفى وخليل المصري. هنسمع عصمة عبد العليم اللي رحلت عنا في 19 يناير عام 93 بكلمات عبد الفتاح مصطفى اللي ميلاده النهاردة 23 يناير لكن عام 1924 وبألحان خليل المصري اللي بنحيي ذكرى رحيله. رحل عنا في 19 يناير 75. نسمع عصمة عبد العليم في أغنيتي المصرية دي تسجلت في شهر يوليو عام 1957. جنب المصري في كل ميدان هي وهو مجد وقوة للأوطان. المصرية جنب المصري في كل ميدان هي وهو مجد وقوة للأوطان. بنت بلاد أخت جهاد. المصرية المصرية المصرية جنب المصري في كل ميدان هي وهو مجد وقوة للأوطان. المصرية جنب المصر في كل ميدان هي وهو مد وقوة للأوطان. بنت بلاده أخت جهاده. المصرية المصرية جنبها أخوها في جهاد وسلام وحرب. جنب ولدها جنب أبوها جنب المصري ودايما جنبه. المصرية جنبها أخوها في جهاد وسلام وحرب. جنب ولدها جنب أبوها جنب المصري ودايما جنبه. هي النور اللي صحي هي الأمل اللي بيحي. هي النور اللي صحي هي الأمل اللي بيحي. بنت بلاد أخت جهاد. المصرية المصرية المصرية جنب المصر في كل ميدان هي وهو مجد وقوة للأوطان. المصرية جنب المصر في كل ميدان هي وهو مجد وقوة للأوطان. المصرية المصرية. المصري اللي حملنا كنالنا من ربه على حب البلد من علمه سيرة أبطالنا وسقاه الحرية في مهده. المصري اللي حملنا كنالنا من ربه على حب البلد من علمه سيرة أبطالنا وسقاه الحرية في مهده. والملايين الفدائيين لبلدها وهبتهم مين؟ والملايين الفدائيين لبلدها وهبتهم مين؟ بنت بلاد أخت جهاد المصرية المصرية المصرية دم المصر في كل ميدان هي وهو مجد وهو للأوطان. المصرية دم المصر في كل ميدان هي وهو مجد وهو للأوطان. المصرية المصرية ست العينة ست القلب المصرية ست طار ست العينة ست القلب حرة تجاهد مع أحرار صوتها يكمل صوت الشعب. ودي كلمتها ليها قيمتها ودي كلمتها ليها قيمتها في وطنها ومجلس أمتها. المصرية دم المصر في كل ميدان هي وهو مجد وهو للأوطان. المصرية دم المصر في كل ميدان هي وهو مجد وهو للأوطان. بنت بلاده أخت جهاده المصرية المصرية المصرية دم المصر في كل ميدان هي وهو مجد وهو للأوطان. المصرية دم المصر في كل ميدان هي وهو مجد وهو للأوطان. المصرية المصرية عصمة عبد العليم وأغنية المصرية من كلمات عبد الفتاح مصطفى لحن خليل المصري. الفقرة الثالثة مع أغنيات وألحان خليل المصري. العمل التالي أيضا يتقاسمه ثلاثة صناعه: سعاد مكاوي اللي رحلت في 20 يناير 2008، عبد الفتاح مصطفى اللي بنحيي ميلاده النهاردة 23 يناير، وخليل المصري اللي رحل عنا في 19 يناير 75. سعاد مكاوي وأغنية شمس العروبة، كلمة عبد الفتاح مصطفى من ألحان خليل المصري، تسجيل كان يوم 4 فبراير عام 1958. شمس العروبة الهامية أنوارها الشرق جاية طلع يا عز العروبة لمصر ويا سوريا. شمس العروبة الهامية أنوارها الشرق جاية طلع يا عز العروبة لمصر ويا سوريا. طريقنا اتفرق ولو ودنا اتباعد أنوارا بالشرق جاية. والله يا عز العروبة لمصر ويا سوريا، شمس العروبة الآبية أنوارا بالشرق جاية. والله يا عز العروبة لمصر ويا سوريا. سعد مكاوي وأغنية شمس العروبة من كلمات عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان خليل المصري. وبنتوقف إلى هذه النقطة مع فقرات إحياءنا لذكرى الملحن خليل المصري. على صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك برحب بالأستاذ مصطفى خميس صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، الأستاذ عبد الرحمن السواح. أيوة أستاذ عبد الرحمن، كتير أغاني أسمت عبد العليم زي ما رد عليك الأستاذ الدكتور راضي حامد، برحب به. أستاذ كريم حاضر إن شاء الله في حالة الطلبات الخميس الأول من الشهر بإذن الله. أستاذ مصطفى الحداد من السويس، دكتور مروان منصور من سوريا أهلا بك، أستاذ ماركو هارون والأستاذ عمرو اللطيف، شكرا لصفحة لصورة إبراهيم حمودة اللي رفعتها لنا. كابتن جواد من العراق أشكر لك مشاعرك الطيبة. أستاذ فؤاد الشمري من العراق، دكتور ميخائيل أديب صديق العزيز من المنيا. الفقرة التالية في منتهى الطرب مع الشاعر فتحي سعيد اللي ذكراه مرت علينا يوم 21 يناير، رحل عنا في 21 يناير عام 1989. يمكن من أشهر أعمال فتحي سعيد مصر لم تنم لمحرم فؤاد، عيون البنادق وأحبه كثيرا لفيز أحمد، قصيدة لا تكابر لفدو عبيد، وأتحدى لمحمد أنديل وغيرها. نسمع كورال فرقة الأنغام الذهبية في أنشودة يا حارس الحدود من شاعر فتحي سعيد، اللحن عبد الحميد توفيق زكي، التوزيع لعلي حسون صالح، التوزيع هو اللي كان بيعزف على البيانو في الأغنية دي. تم إجازتها في 2 مايو عام 1973، تم إجازتها للإذاعة من لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم. الأنشودة كان في البداية اسمها أنشودة إلى جندي، وبعدين تحول إلى اسمها أو تغير إلى رسالة إلى جندي، وأخيرا استقر على يا حارس الحدود. نسمع الأغنية. أنشودة يا حارس الحدود من شاعر فتحي سعيد ولحن عبد الحميد توفيق زكي، التوزيع والعزف على البيانو لعلي حسون صالح، والأداء لكورال فرقة الأنغام الذهبية. إلى فقرة تالية في منتهى الطرب، أستاذ مختار حاضر، حيكون معنا الأغنية العاطفية، حيكون معنا المونولوج، بس أنا فضلت إن احنا ناخد فقرات الأغنية الوطنية وراء بعضها، يعني نحافظ على الإيقاع بس. الملحن محمود كامل أو محمود محمد كامل، الملحن وعازف العود، رحل عنا في مثل هذا اليوم 23 يناير لكن عام 1994. قبل ما أبدأ، يمكن هنا أود من صديقنا الأستاذ الدكتور مروان منصور من سوريا هنا بصراحة بيكون اللبس ما بين محمود كامل الملحن ومحمود كامل المؤرخ. محمود كامل المؤرخ ليه بعض الأعمال اللي تم تلحينها في الإذاعة الصعوبة بنواجهها في مسألة أنه الاثنين بيتكتبوا باسم محمود كامل، فالتفرقة هنا. فأنا أستاذ دكتور مروان لو عمل حصر بأغاني المؤرخ ألحان المؤرخ محمود كامل ويرفع لها على الصفحة يعني أكل لك من الشاكرين. نأتي إلى محمد كامل اللي هو الملحن وعازف العود. حنسمع أغنية لكارم محمود أنشودة بورسعيد الخالدة من كلمات نجيب سرور، اللحن محمود كامل اللي بنحي ذكرى رحيله، الملحن طبعا مش المؤرخ، والغناء لكارم محمود اللي رحل عنا أيضا يوم 15 يناير عام 1995. الأنشودة تم تسجيلها في 28 ديسمبر عام 1956. وخليت الخلود يكتب بدمك صفحة الحمراء، وكل الدنيا تحلف بك وتهتف لك، وكل الدنيا تحلف بك وتهتف لك. عيش الثورة بالثوار، عيش الثورة بالثوار، عيش الثورة بالثوار، وعاشت بورسعيد، وعاشت بورسعيد، وعاشت بورسعيد حرة. يا خلدة والزمن كبار بإيدك حطم العدوان، يا خلدة والزمن كبار بإيدك حطم العدوان، كفاحك إنوال الأحرار بتتغنى في كل مكان، يا خلدة والزمن كبار بإيدك حطم العدوان، يا خلدة والزمن جبار بإيدك حطم العدوان، كفاحك جنوال الأحرار بتتغنى في كل مكان، وكل الدنيا تحلف بك وتهتف لك، وكل الدنيا تحلف بك وتهتف لك. عيش الثورة والثوار، عيش الثورة والثوار، عيش الثورة والثوار، عيش الثورة والثوار، وعاشت بورسعيد، وعاشت بورسعيد، وعاشت بورسعيد حرة. Thank you. صبرك الخالي وفوقك نار وتحتك نار. صبرتي صبرك الخالي وفوقك نار وتحتك نار. بإيدك والتاريخ شاهد بنيتي قبر الاستعمار. بإيدك والتاريخ شاهد بنيتي قبر الاستعمار. وكل الدنيا تحلف بك وتهتف لك. وكل الدنيا تحلف بك وتهتف لك. عيش الثورة والثوار. عيش الثورة والثوار. عيش الثورة والثوار. وعاشت بورسعيد حرة. كارم محمود وأنشودة بورسعيد الخالدة من كلمات نجيب سرور وألحان محمود كامل. بنتوقف معلش هو النموذج يعني احنا بنحاول نقتطف من كل البستان زهرة في إطار إحيائنا لذكرى الملحن الكبير محمود محمد كامل. يمكن هو الاسم غريب شوية بس يمكن من أشهر أعماله لو حضراتكم فاكرين الدبلتين والأسورة لمحمد عبد المطلب. مهندسة أمل من بورسعيد والمقيمة في كندا كل التحية لحضرتك أهلا بيكي. الأستاذ عاصم المغربي من المغرب أهلا بيك. وننتقل إلى فقرة تالية نكتفي بهذا القدر من الأغاني الوطنية مع المونولوج. سيد الملاح رحل عنا في 15 يناير عام 2005. كان الصديق العزيز الأستاذ مصطفى الحداد كان ليه عتاب إن احنا ما أزعناش ليه حاجة في ذكرى الحلقة اللي فاتت فهو يعني بنوفي وبعدنا وبيكون معنا النهاردة. وكان في مطلب من الأستاذ نجيب أبو النجريش من نيويورك بعت لنا وعايز حلقات السمسمية تحديدا يعني وقولي ياريت إنها تكون معنا في كل حلقة. حاضر بإذن الله نحاول في القادم بإذن الله يعني نسمع عموما يعني على أي حال سيد الملاح وصوت بلادي في الدنيا دي. دي حلقة يمكن دي كانت آخر حلقة من حلقات السمسمية الحلقة رقم 31 اللي تسجلت في 26 مايو عام 1965. نصير ومنادي صوت بلادي في الدنيا دي. صوت بلادي في الدنيا دي. أيوة. للحق نصير ومنادي صوت بلادي في الدنيا دي. في الدنيا دول منحازة تنضم لهذا أو هذا لا تسأل بالطبع لماذا خوفا من غضب الأسيادي. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. صوت بلادي في الدنيا دي. صوت بلادي في الدنيا دي. للحق نصير ومنادي صوت بلادي في الدنيا دي. أما المصري فهو محايد ليس مع الغاصب والجاحد بل مع مظلوم ومجاهد في الحق بصبر وعناد. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. صوت بلادي في الدنيا دي. صوت بلادي في الدنيا دي. للحق نصير ومنادي صوت بلادي في المؤتمرات الدولية. لا نخشى الدول الغربية لا نخشى الدول الشرقية ونهاجم كل استبداد. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. صوت بلاد بلادي في الدنيا دي، صوت بلادي في الدنيا دي، للحق نصير ومنادي، صوت بلادي في الدنيا دي. لو شفنا شعبا مظلوما، لو شفنا حقا مهضوما، نعلنها حربا وخصوما ضد الظالم باستعدادي. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله، قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. صوت بلادي في الدنيا دي، صوت بلادي في الدنيا دي، أيوة الحق نصير، أيوة ومنادي، صوت بلادي في الدنيا دي. نكره تمييز الألوان، هو عندي أكبر طغياني. قل إن مقام الإنسان ليس بألوان الأجساد. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله، قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. صوت بلادي في الدنيا دي، صوت بلادي في الدنيا دي، أيوة الحق نصير ومنادي، أيوة صوت بلادي في الدنيا دي. نعمل من أجل فلسطين ولطرد الصهيونيين، إن العرب المتحدين لا تتعب في طرد أعادي. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله، قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. صوت بلادي في الدنيا دي، صوت بلادي في الدنيا دي، للحق عائدون إلى فلسطين عائدون، صوت بلادي عائدون في الدنيا دي. امسك مثلي في الميثاق لتقبله كالعشاق، فهو كلام كالترياق ليس كلاما كالمعتاد. قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله، قل نحن ثوار الله في الرأي أحرار الله. صوت بلادي في الدنيا دي، صوت بلادي، أيوة في الدنيا دي، لازم للحق عائدون يا عرب إلى فلسطين يا عرب في الدنيا دي. سيد الملاح وصوت بلادي في الدنيا دي، دي كانت الحلقة رقم 31 من حلقات السمسمية اللي تسجلت يوم 26 مايو عام 1965. الأستاذ نجيب من المقيم في نيويورك، أتمنى أن يكون وفيت بوعدي، وإن شاء الله في القادم حأوال إذاعتها يعني إلى أن يتأثر لنا، يعني نحطها فقرة ثابتة في البرنامج بإذن الله. الأستاذ عاصم المغربي بإذن الله، أنا طولت عليك، حاضر، هتكون معنا وردة بإذن الله في الحلقة القادمة، أول حلقة في الخميس الأول من كل شهر، حلقة الطلبات هتكون معنا، حاضر. مهندسة أمل، كل التحية لحضرتك والأفراد عائلتك الكريمة، يعني هو يمكن مش مقدار سعادتي أنا أنه حضرتك في كندا وبتسمعينا، ألف شكر ليكم. يعني أستاذنا الفاضل الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، الابتسامة يا فلان مفقودة، يا ريت وضعها باستمرار في مناسبات أصحابها. وعلى ذكر التعليق ده، معنا سيد سليمان اللي رحل عنا في 19 يناير عام 1964، وكان طلبه من فترة الأستاذ مصطفى الحداد نسمع أغنية لي من حفل الحما ومرات ابنها، أو مونولوج بالأحرى يعني الحما ومرات ابنها، ده كان من حفل الباخرة سودان عام 54 تحديدا يوليو 54. سيداتي وسادتي، يأتي الآن دور المرح والفكاهة والمونولوج. سيقدم لنا سيد سليمان في هذه الفكاهات الحما ومرات ابنها من كلمات بديع خيري ومن تلحين سيد سليمان. من عهد آدم للنهاردة قد إيه قامت حروب بين كل دولة واختها، لكن بقى جا برضو يوم واصطلحوا فيه والدنيا راقت والنزاع أمره انتهى. مفضلش غير حرب استمر وفات عليه أجال ونار وربنا أعلم بقى. والحرب ده ما بينتهيش معرفش ليه بين الحما والدلع دي مرتبنا. إن رحت تخطب لك عروسة حضرتك وخدك كده فأهلا وسهلا مرحبا، قبل السؤال عن صنعتك وماهيتك والبحث في كونك عجوز ولا صبا. اشترطوا لازم تنفصل عن والدتك وتخش وحداني وخالي الكركبة، يعني اللي عنده أم قول بذمتك يرميها ولا يبيعها ولا يسمها. اما انفرضنا ورضي وياك بالحما اعمل حسابك على الجنان المستوي، في الفرغه في المليانه هديه الحما والبيت يخلوه لك بدين جنب القوي. تترك بقى شغلك وتنصب محكمه ويعيطك لما تطق وتنكوي، يبقى الزعيق بينك وبينهم للسماء والزيطه سابع جر سامعها كلها. والحرب ده ما بينتهيش معرفش ده بين الحما والدلع دي مرتبنا. إن عازت الست الكبيرة أرنبيت تعمل لها الست الصغيرة موقعة، واديني عقلك في الخناق لما يزيد ما تاكلش نعمة تهاني من لمساقعة. بالشكل ده عشت عدوك بزرميت ولا فيش مفر لحضرتك من الفرقعة، وان جيت على واحدة وقلت ده شيء بسيط ليلتك هباب الحل أروق منها. والحرب ده بنتي يا ست يا متجوزة انت اللي فيدك العلاج وده شيء يسير، ساعد حماتك ما تشوفيها مبوزة سيسيها بالذوق والامور بالذوق تسير. قالت على الشيء الفلاني كذا كذا هوديها ده اللي ملوش كبير غلبه كبير، دي مركز امك عايشيها معززة اللي بيجري عليك ده مش ولدها. حتى لو صدر منها الغلط السن له طبعا يا هاني منزلة، قالوا الحبيب يبلع لمن حبه الزلط خليكي متبعة كده ومستمتلة، ولا فيش لزوم هي تقولك يا لبط وانت تقول لها في وشها يمنيلة. هي الطريقة دي مفيش غيرها فقط تسعد حياتكم زي أمي وبنتها. والحرب داخل المتم ما ينتهي بين الحما والدلع دي مرادتنا. وهكذا ينتهي مونولوج الحما ومرات ابنها، قدمه سيد سليمان من كلمات بديع خيري وتلحين سيد سليمان. معلومة بس انه سمعنا المونولوج ده كان احد المونولوجات اللي القاها سيد سليمان في الحفل اللي اقيم في الباخرة السودان او مسرح الاذاعة العائم في يوليو عام 1954، تحديدا كان الحفل في 2 يوليو عام 54. برحب بصديقنا العزيز الاستاذ الدكتور محمد السلموني. استاذ مصطفى خميس، شكرا لحضرتك على المعلومات اللي رفعتها للمؤرخ محمود كامل، لكني اطمع في المزيد في معرفه الحان المؤرخ محمود كامل. اشكرك. مهندس خالد عروق المقيم في السعوديه، اهلا بيك نورتنا. والى فقره تاليه في منتهى الطرب والى الغناء العاطفي. عصمت عبد العليم اللي رحلت عنا يوم 19 يناير عام 1993، هنسمعها في أغنية كتبها يوسف بدروس ومن ألحان عزة الجهلي اتصالحنا بعد الخصام. الأغنية تم تسجيلها في 4 أكتوبر عام 1954. عصمت عبد العليم واتصالحنا بعد الخصام من كلمات يوسف بدروس من ألحان عزة الجهلي. كارم محمود اللي رحل عنا في 15 يناير عام 1995، هنسمع أغنية إيه الحلاوة دي من كلمات عبد السلام أمين من ألحان حلمي أمين. الغريب انه كتير من المواقع بتذكر انه غناها في تونس، بس هو الصحيح، لكن الصحيح بتاعها انه غناها هنا، وتحديدا كانت في حفلة من ضمن حفلات قطار الفن من مدينة بنها، كان في يوليو عام 1962. نكمل التعليق على الأغنية بس بعد ما نسمع. وده انا قلبي عنده حق لما شافك، وده دلوقتي القلب احبك ما اقدرش اقول له لا، ما اقدرش اقول له لا لا. افتح لي الجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، افتح لي الجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح، افتح لي الجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، افتح لي الجنة افتح خلينا اتهنى وافرح، انا عشت العمر كله ماليش في الفرح مطرح، ولقيت قدامي فرحة فعنيك بتقول لي اصحى، ولقيت قدامي فرحة فعنيك بتقول لي اصحى، شوف الحلاوة دي شوف الطعامة دي، شوف الحلاوة دي شوف اللطافة دي، ايه الحلاوة دي ايه الطعامة دي، ايه الحلاوة دي ايه اللطافة دي، ده انا قلبي عنده حق لما شافك، وده انا قلبي عنده حق لما شافك، وده دلوقتي القلب احبك ما اقدرش اقول له لا، ما اقدرش اقول له لا لا. Thank you. الشوق من بدر جابني قدام بابك وسابني، الشوق من بدر جابني قدام بابك وسابني، ولما جيت لعندك ما قدرتش اقول له سيبني. الشوق من بدر جابني قدام بابك وسابني، الشوق من بدر جابني قدام بابك وسابني، ولما جيت لعندك ما قدرتش اقول له سيبني. هيسيبني بعد ايه ما خلاص وقعني فيه، هيسيبني بعد ايه ما خلاص وقعني فيه، ولقيت قدامي فرحة فعنيك بتقول لي اصحى، ولقيت قدامي فرحة فعنيك بتقول لي اصحى. شوف الحلاوة دي، شوف اللطافة دي، شوف الحلاوة دي، شوف الطعامة دي، ايه الحلاوة دي، ايه الطعامة دي، ايه الحلاوة دي، ايه اللطافة دي. ده انا قلبي عنده حق لما شافك، وده انا قلبي عنده حق لما شافك، وده دلوقتي قال بحبك ما اقدرش اقول له لا، ما اقدرش اقول له لا لا. كارم محمود وإيه الحلاوة دي، كلمة عبد السلام أمين، لحن حلمي أمين، كانت من حفل قطار الفن اللي أقيم في مدينة بنها في يوليو عام 1962. على فكرة هو الأغنية دي غناها بعد كده عبد اللطيف التلباني، واشتهرت بعبد اللطيف التلباني أكتر من كارم محمود. كارم محمود غنى الأغنية دي في يوليو 62 ومعرفش ليه غضب عليها وما كررهاش تاني. جي بعد كده عبد اللطيف التلباني سجلها استوديو في 10 نوفمبر 62، يعني بعدها بحوالي 4 شهور، وغنها في حفلة بعد كده في 17 ديسمبر عام 62. فاشتهرت بعبد اللطيف التلباني، إنما الأصل كان لكارم محمود زي ما سمعنا حضرتكم. الشاعر الغنائي اللبناني توفيق بركات رحل عنا في 19 يناير عام 2004. هنسمع من أعمال سعاد هاشم وأغنية فضلتك على الكل، كلمات توفيق بركات، لحن محمد محسن، وجيزت للإذاعة في 9 فبراير عام 1962. فضلتك عالكل وشكلتك بالفن وخبيتك بالقلب وبعدك ما فضلتك عالكل وبعدك مش سئلان وبحكي وما بترد ولا نورك بهل. فضلتك عالكل شكلتك بالفيلم خبيتك بالقلب بعدك ما بتضل. فضلتك عالكل شكلتك بالفيلم خبيتك بالقلب بعدك ما بتطل. درب الحب تزرع لي أشواق، مهما بدرب الحب تزرع لي أشواق، غيرك مش رح حب ولا أرضى بسواك، غيرك مش رح حب ولا أرضى بسواك، فضلتك عالكل وبعدك نسيني، ومهما تجافيني مقبالك ما بفل، فضلتك عالكل شكلتك بالفل، خبيتك بالقلب بعدك ما بتطل، فضلتك عالكل وشكلتك بالفل وخبيتك سعد هاشم وفضلتك على الكل. كلمات توفيق بركات اللي رحل عنا يوم 19 يناير عام 2004 ولحن محمد محسن. آخر أغنية وده كان طلب مؤجل من الحلقة اللي فاتت وفاء بالوعد لدكتور مروان منصور، أستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ مصطفى خميس، برلانتي أو برلانتي حسن إن مريت على الدار، علي سليمان الكلمات، اللحن محمد صادق، سجلت في 8 مارس عام 1964 وجيزت للإذاعة في 11 مارس من نفس العام. الشمع اللي بيسهر جنبي خلقنا ازاي المحبوب ونروح في الطيار. حوت طولي وشوف احبابك، حوت طولي وشوف احبابك يلي زمانك ضار، يلي زمانك ضار. برلنتي وإن مريت على الدار، كلمات علي سليمان، لحن محمد صادق اللي رحل عنا في 11 يناير عام 1966. الغريب أنه بعد 15 سنة وفي 3 فبراير عام 1979 ذات الكلمات غنتها المطربة انتصار مجدي، لكن بلحن الملحن خالد صقر. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا السماع والمشاركة على صفحة منتهى الطرب. الخميس القادم بإذن الله يوافق 30 يناير ذكرى رحيل الملحن الكبير عبد العظيم محمد. أستأذنكم أن احنا نخصص الحلقة لأعماله، لنادر أعماله. لو وافقتم يتم بإذن الله حتى نلتقي. شكرا حسام فاروق، حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.